بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولم يكن له كفؤا احد. ولم يكن له كفؤا احد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفؤا أحد. كفؤا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا مشايخ. ربنا يعطيك يا مولانا. طيب عليك يا شيخ المقر المصرية. أي والله. نعم. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. الفاتحة. ارجعي إلى الرحمن الرحيم. ادخلي في إخواني وكل من يريد المدينة. صدق إلهي إلينا أمرنا أقول وأثار فينا أحسن أحسن. إنك على كل شيء قدير. كان الثاني تلاوة القرآنين ورقة تلا علينا عليها. قال أمريك مصر عربية ومحافظة عربية وقال أزاعة العزوم وضرب الشيخ عنتر صعيد سليم الفرق المقيم بمدينة فطور تليفون مدير 40 750 300 ثلاثة وسبعين مدير. أما أن أنا سأخذ عزوية ورقية ورسول الله إدارة إدارة عبدالي لدينا سلامة محمد تليفون مدير 40 محمد. أيها الإخوة.